الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. نتحدث عن أسباب اختلاف العلماء. دي نقطة مهمة جدا جدا، لأن بعض شبابنا اللي مش فاهم بيعتبر أن اختلاف العلماء ما معناه يعني شيء وحش مش كويس ما كانش يتمناه. بالعكس، والله من رحمة الله لينا ان الحمد لله جعل القرآن حمال أوجه، يعني امور معينة الله تبارك وتعالى لم يقطع فيها بوضوح تام في الامر ده، وقادر ربي عز وجل. الله تبارك وتعالى في القرآن أحيانا يأمر أوامر واضحة جدا ما بتحتملش يعني اختلاف. مثلا كفارة اليمين في سورة المائدة، لا يؤاخذكم الله باللغو في ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته كفارة اليمين المعقد. إطعام 10 مساكين، بص 10، هتقول انت 9.5، مفيش، قلنا 10، واضح خالص، يعني ما دي ما بتحتملش خلاف، وعمرك ما هتلاقي خلاف بين العلماء فيه. اطعموا 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم، يعني لا تاكلوا لحم ولا تاكلوا فول، خلينا في النص يعني. او كسوتهم، هات له هدوم، او تحرير رقبه، فمن لم يجد فصيام 3 ايام. فصيام كام؟ 3 ايام. هنا بقى الخلاف بقى، هيجوا العلماء يقولوا ايه؟ طيب الثلاث ايام دول خلاص احنا عرفنا انهم 3 مش 2.5، مش 2.5، صيام 3 ايام بكفر بيهم عن اليمين المعقد، لان في يمين لغو مش بتحاسب عليه، لا يؤاخذكم الله باللغو، فضل والله لا تيجي وبعدين ما جاش. اسكت يا ولا، والله لو سكت هكسر دماغك، ده يمين طالع من بقي كده، انا هكسر دماغه. ده اليمين اللغو، وده اليمين، وبعدين اليمين بقى المعقد، فيه والعياذ بالله يمين غموس، وفي يمين باطل بقى، وحتى ابويا تربت امي والعيش الملح والعشره دول والنعمه والختمه والخلق الكلام الفارغ ده. لكن هنا في الثلاث ايام، فصيام 3 ايام، هيجي الخلاف هنا بقى، الاختلاف. الثلاث ايام دول ورا بعض، يعني دلوقتي عايز اكفر عن اليمين، هروح صايم النهارده ايه؟ النهارده السبت، بكره الحد، بعده الاثنين، لازم سبت حد اتنين، ولا ممكن متفرقين حصوم يوم سبت وبعدين اعود ليومين 3 كده، وبعدين اصوم اليوم اللي بعديه، وبعدين اعود ليوم 3، وبعدين اصوم الثالث ان شاء الله. اهو ده خلاف معتبر بين العلماء، لان في خلاف مش معتبر، عشان ما يجيش واحد يقول لي طب انت قلت ان في خلاف بين العلماء. طيب في عالم قال الزنا حلال، لا والله ما يحصل. في عالم قال ربنا 3 واختلفوا هم ربنا 1 ولا 2 ولا 3، لا يا راجل تتكلم في ايه؟ لا، ده خلاف معتبر، يعني يحتمل النص، نص يحتمل دي ويحتمل دي، فاللي فهم دي خد حكم واللي فهم دي خد حكم. ازاي؟ مثلا الله يقول والمطلقات، سورة البقرة، يتربصن بأنفسهن، واحدة طلقت 3 قروء، 3 قروء، قروء، القروء جمع قرء، قرء، والقرء هو ايه؟ قرآنا عربيا، القرآن نزل باللغة العربية. نرجع للغة العربية، يقول لك القرء هو الحيض، لو حاضت المرأة، لا، القرء هو الطهر، الطهر من الحيض. طب ايه الصح؟ ده صح وده صح، ده خلاف معتبر، خلاف معتبر. طب اللي خد هنا هيطلع حكم، واللي خد هنا هيطلع حكم. يعني لو العلماء دول بيقولوا ان القرء هو الحيض، يبقى واحدة اتطلقت، احسب هتحيض وتطهر، واحد تحيض وتطهر، اتنين تحيض، خلاص اعقد، يعقد عليه تتجوز. لا، اللي قالوا الطهر، لا استنى، هي حاضت، استنى لما تطهر، بتطهر في ايه؟ في 10 ايام، 9 ايام، حسب الحيض بتاعها. شفت الخلاف؟ ما نجيش نقول بقى لا، ازاي يقولوا ده وازاي ده، ما لا, لا, لا احنا عايزين حاجة واحدة كده، لا مش حاجة واحدة، ما ينفعش، هيبقى تضيق على الناس، تضيق على الناس. اذا كان النص يحتمل دي ويحتمل دي، انت بتاخده ليه بمعنى واحد؟ والا هتبقى زي الناس اللي اتقلعت عليهم بقى اصحاب مدرسه الراي الواحد، ما عندهمش غير راي واحد بس، هي كده واحد زائد واحد زائد اتنين تساوي اتنين. فين؟ في العقيده، في التوحيد. واحد زائد واحد تساوي اتنين في العقيده والتوحيد، ولا تتحرك عن اتنين. لكن في الفقه، في الفقه النص يحتمل دي ويحتمل دي. عندك في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن ادي بقى بص، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. طيب أو أو أو أو أو أو أو ألف واو. أو في اللغة العربية تعني إيه؟ إيه معنى أو في اللغة العربية؟ أو تعني الترتيب، وتعني التخيير. التخيير تعني ترتيب أو، وتعني تخيير. طب اللي خد ترتيب يقول لك إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، اللي هم مين؟ اللي بيسرقوا بس مع استخدام القوة. يعني لو واحد سرق واحد دي اسمها سرقة، سرقة مال فلوس، متقوم مش هيجيب عمارة ويمشي بيها، لا، مملوك للغير، من حرز خفية، يبقى ده سارق، يبقى لو ثبتت عليه بربع دينار تقطع يده. لكن لو واحد ماسك مطة وراح جاي على واحد عمل له كده في رقبته وسرقه، دي حرابة، اللي بيسموها السرقة الكبرى، اللي هي ده هي بقى. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض، يبقى تقتله ولا تصلبه على شجرة عشان الناس تشوفه، عشان الأمن وأمان الناس، ولا تقطع ايده ورجله من خلاف، ولا تنفيه. مع تفسير النفي، يعني ايه النفي؟ يعني قال لك النفي تطلعه بره، ولا تسجنه. او او او او لو خدت ترتيب يبقى انت لازم تعمل بالاربعه دول. طب لو خدت تخيير يبقى انت مخير حسب مصيبته، حسب المصيبه اللي عملها، كان ماسك عصايه ولا كان ماسك مطوه ولا كان ماسك مسدس مثلا. يعني اهو ده خلاف بين العلماء وخلاف معتبر. ليه؟ لأن النص بيحتمل دي وبيحتمل دي، فلو خدت دي هتطلع حكم، ولو خدت دي هتطلع حكم. زي العلماء لما يجوا مثلا ياخدوا الايه الأدلة اللي قلنا عليها، القرآن اهي موجود والسنة، طب النبي صلى الله عليه وسلم عمل كذا كذا كذا، ايوه بس ده كان على سبيل ايه؟ هنرجع بقى لأقسام التكليف الشرعي الخمسة اللي اتكلمنا عنه، فبيبتدوا يطلعوا الحكم. إذن العلماء يختلفون لان اللغة العربية النص فيها احتمال، العلماء يختلفون لان النص يحتمل كده ويحتمل كده. وفهم العلماء للنص، يعني انت فهمت ايه كعالم؟ مش جايب لي واحد قاعد على القهوة اقول لك ايه حلال حلال حرام. انت عارف حلال ولا حرام؟ انت حافظ ايه انت ولا بتقول ايه؟ لكن زي ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في غزوة بنو قريظة، اللي دي كانت بعد غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، النبي صلى الله عليه وسلم حفر الخندق في غزوة الأحزاب لأن كان قدامه 11,000. المهم لما انتهت غزوة الأحزاب قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يهود بنو قريظة خانوا العهد اللي كانوا في ظهره، نزل سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح: وضعت السلاح يا محمد؟ قال نعم. قال نحن لم نضع السلاح بعد، لم نضع السلاح لا، وأشار إلى بني قريظة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إلى ها هنا، يلا يلا يا صحابة اطلعوا اجروا على إيه؟ على بني قريظة. وراح قايل النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ ركز شوية بقى: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. طيب يلا بينا، إحنا الصحابة هم. أنا هتخيل إن كل اللي بيسمعوني دلوقتي صحابة وإحنا مع بعض مثلا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة. جميل، ادينا ماشيين رايحين على بني قريظة. الله اكبر الله اكبر، ايه ده؟ ده اذان العصر. النبي قال ايه؟ قال لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة. يعني هنفضل ماشيين مش هنصلي العصر الا في بني قريظة؟ لا لا لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصد انه عايزنا نجري شوية، يقول لك اجري والحق عشان تلحق العصر في بني قريظة. لكن انا مش هلحقه في بني قريظة والعصر ادن. واحنا عندنا في الاسلام قاعدة الصلاة على وقتها، ها اي العمل احب الى الله يا رسول الله؟ الصلاة على وقتها. والله يقول في سورة النساء ان الصلاة ان توكيل الصلاة كانت على المؤمن، مش كانت يعني كان زمان وجبر، لا يعني كانت على الامم السابقة، ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا يعني فرضا موقوتا بمواقيت محددة. حان الان موعد صلاة العصر، لو سمحتم كله وقف انا حصل العصر. وانت لا، النبي قال عليه الصلاة والسلام تصلي العصر في بني قريظة. ايه بقى عصر الصحابة؟ ضربوا بعض، شتموا بعض، اتقسموا جماعتين، جماعة بني قريظة وجماعة اللي حيصلوا العصر دلوقت. وانت ما بتفهموش، لا انت ما تفهموش، النبي قال اصلا النبي ما قالش لا لا لا لا، ده خلاف معتبر، خلاف في الفهم. صحابة فهموا ان النبي بيستعجلنا فعايزنا نروح نصلي هناك، والتانيين قالوا لا والله ما نصلي العصر الا في بني قريظة ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا كذا كذا. ناس صلت العصر في وقته، وناس صلت العصر بعد العشاء. بعد العشاء يعني كل وقت العصر عاد، وجاء المغرب بس مش هنصلي، والله ما احنا صلينا الا بني قريظة. ولما راحوا بني قريظة صلوا العصر. لما رجعوا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ لم يعنف احدا. انت صح وانت صح. ليه؟ انت فهمت وانا فهمت، بس احنا الاثنين فهمنا منضبط، احنا الاثنين ملتزمين وفهمنا منضبط. مش لا مش هنصلي العصر زي اللي قاعدين مأخر للصلاة لغاية قبل ما يجي يقول لك هو المغرب قدم، تقول له ليه؟ اصل ما صليتش العصر. طب اعمل لغاية المغرب ليه؟ ما تقوم تفز تصلي الصلاة على وقتها مثلا. ده هيرجع يقول لك لا اصلا انا فهمت النبي قال لي اصلي العصر في بني قريظة فانا هصلي هناك. لا طبعا لا. اذا النص يحتمل دي ويحتمل دي حسب الوضع. يعني مثلا حديث جميل جدا وكلنا عارفينه، بس شوف تفسيره ازاي. قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى. لا عدوى ايه بقى لا عدوى؟ نرجع للغة العربية. لا دي ايه؟ نهي. لا نفي. لا تأكل الخنزير. ايه ده؟ نهي. لا شفاعة للأصنام في الآخرة. ده ايه ده؟ نفي. من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فلو حملت لا عدوى يعني ايه؟ يعني مفيش عدوى. لا لا لا لا، ما حدش بيعد التاني. لا مفيش. ده ايه ده؟ نفي. لا عدوى ايه؟ نهي. لا يعدي بعضكم بعضا مثلا. اذا شايف الامر عامل ازاي؟ بهذا المنطق وبهذا الفكر يا ريت نقول الخلاصة. يختلف العلماء لأنهم علماء وفقهاء، والنص عندهم يحتمل دي ويحتمل دي، والفهم يحتمل دي ويحتمل دي، لكن الأمة لا تختلف ولا تفترق. لكن الأمة لا تختلف ولا تفترق. ما جيش ناخد رأي من العلماء وأعمل عليه جماعة، واحد تاني يقول لي جماعة إيه وده بيقول لي جماعة إيه. لا، يسعنا الخلاف. طب ضوابط الخلاف ده ايه؟ ضوابط الخلاف وامتى استخدمه نوضحه ان شاء الله في حلقة يمكن قادمة بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.